نرى كثيرا من النساء لا سيما القادمات من خارج البلاد يتساهلن بالحجاب، ويعلم سماحتكم ما يحصل من الفتنة بسبب ذلك، فما نصيحتكم لهؤلاء النسوة أثابكم الله؟ لا شك أن النساء فتنة للرجال، والخطر بتبرجهن وإظهارهن المحاسن عظيم، كما قال الله عز وجل في كتابه المبين: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فالواجب على الرجال التحرز من ذلك بغض البصر وحفظ الفرج، كما قال الله سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. والواجب على النساء كذلك في قوله سبحانه: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وعليهن مع ذلك زيادة العناية بالتستر والحجاب وعدم إبداء الزينة لغير محارمهن، لقوله في نفس الآية من سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية. وقال سبحانه في سورة الأحزاب: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالواجب على النساء الابتعاد عن كل ما يخدم الرجال من إظهار المحاسن والمفاتن من رأس أو وجه أو صدر أو ساق أو قدم أو غير ذلك. فالواجب عليها أي المرأة أن تعنى بالحجاب في الحج وغيره، والحج مجمع للناس لكل جنس، التستر فيه من أهم المهمات، والحجاب فيه من أوجب الواجبات حذرا من الفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ولا تنتقل المرأة ولا تلبس الناسين، ليس معنى الإذن لهن في إظهار محاسنهن وإبداء مفاتن الله، إنما معناه ترك هذا الشيء، ترك النقاب وهو ما خيط على قدر الوجه، وترك القفاز وهو ما خيط على قدر اليدين. فلا تلبس النقاب الذي يلبسه النساء عادة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، يكون ساتر الوجه غير العينين، ولا تلبس القفازين وهما كساءان، وإن شئت قلت غشاءان يجعلان لليدين من الصفوف أو من القطن أو من غيرهما. هذا ممنوع في حق المرأة وقت إحرامها بالحج أو بالعمرة، لكن ليس معنى ذلك أن تبدي هذه الزينة، بل تغطي ذلك بغير النقاب وبغير القفاز، فتغطي اليدين بجلبابها وبغيرهم من الملابس العامة، وتغطي وجهها بغير النقاب كالجلباب والخمار ونحو ذلك. ولهذا جاء عائشة رضي الله عنها قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإذا لنا من الرجال سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. فالمطلوب من هذا كله هو البعد عن الفتنة، فإذا كانت بين الرجال وقرب الرجال احتجبت بالجلباب أو بالخمار بدلا من النقاب، وكذلك ترك ما يجب الفتنة من وجود أشياء ظاهرة من ملابس جميلة تلفت النظر، أو أشياء قد تبدو اليد من الحلي ونحو ذلك، ينبغي لها أن تلاحظ هذا حتى تستر جميع بدنها، حتى لا تكون سببا لفتنة أحد من الناس في هذا الموسم العظيم موسم الحج، فتكون سادرة وجهها وكفيها وجميع بدنها حتى لا يرى منها ما يفتن أحدا من الناس، عند اجتماعها بالرجال وعند اختلاطها بالرجال في الطواف والسعي في أي مكان، في عرفات في المزدلفة في أي مكان، تبتعد عن أسباب الفتنة، لأن الله جل وعلا أمر النساء بالحجاب، وإذا سألتموهن النساء فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فأبان سبحانه أن الحجاب أطهر بقلوب الجميع، يعني أبعد عن أسباب الفتنة، فإن الفواحش نجاسة، وطاعة الله ورسوله والابتعاد عما حرم الله كله طهارة، ولهذا قال ذلك وأطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال في غض البصر وحفظ الفرج ذلكم أزكى لكم، إن الله خبير بما يصنعون. فالواجب على الجميع والابتعاد عن كل ما حرم الله، الرجل يبتعد عن أسباب الفتنة في غض البصر وحفظ فرجه وعدم الخلوة بالمرأة الأجنبية كما جاءت السنة بذلك، لما الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلو أن رجل امرأة فإن الشيطان أتاهما، وقال عليه الصلاة والسلام لا يخلو أن رجل امرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. كل ذلك لصيانة المؤمن من أسباب الفتنة ولصيانة المؤمنة من أسباب الفتنة، وهذا يعم الحج وغيره، يعم سفر الحج ويعم غير ذلك، ويعم المرأة في الحج وفي غير الحج، فهي فتنة أينما كانت، فعليها أن تبتعد عن أسباب الفتنة بها، وعلى الرجل أيضا أن يبتعد عن أسباب الفتنة به، وأن لا يكون عرضة لفتنة النساء، وأن لا يختف له أيضا بالنساء، كل واحد منهما يحذر أسباب الفتنة به لعله ينجو ولعله يسلم في موسم الحج وفي غيره. نعم. جزاكم الله خيرا.